فينبغي للإنسان أن يشكر الله على النعم ويسأل الله سبحانه وتعالى صلاحهم وأن الله يبلغهم رشدهم ويهديهم لطاعته. فهذا الذي ينبغي للإنسان ولا ينبغي يمتحن من هذا. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. أي نعم، مجرد التسمية هذا، أما في العبادة كونوا عبد له هذا لا، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فالله خلق الخلق سبحانه وتعالى وجعلهم سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في عبد هذا عبد هذا غير عبد، لا، إنما الله سبحانه وتعالى خلقهم. وإلا أنه ما يتنم بالتسخير، إن الإنسان قد يخدمك وقد كذا، فهذا شيء تسخير، والله وجعلنا بعضكم لبعض سخرية. لكن العبادة لله والناس أحرار، ولا ينبغي للإنسان يرى أنه فضل على الناس، لا فضل إلا بالتقوى. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.